Activity 41. Some answers. نشاط 41. بعض الأجوبة. هل تستطيع الإجابة على الأسئلة بالإنجليزية قبل المتحدث؟ Listen and complete the conversation. What's your house like? قل إنه صغير وحديث. It's small and modern. And where is it? قل إنه بالقرب من وسط البلدة. It's near the town center. Is it a nice area? قل إنها جيدة، لكن هناك الكثير من الضجة. It's quite nice, but there's a lot of noise. Are houses expensive in your area? قل نعم، إن ثمنها مرتفع. Yes, they're quite expensive. Do you like your house? قل نعم، يعجبك كثيراً. Yes, I like it very much.